انت تدري ايش عندها فتوات ام المؤمنين؟ فتاوى شنو من فتاوى عندها؟ مالك ابن انس، الامام مالك ابن انس في من كتاب الفقه الموطأ اظن المجلد الثاني صفحة 65 للامام مالك، يقول: وكانت ام المؤمنين اذا جاءها رجل ملتبي تقول له تروح روح تزوج، روح ارضع من ثدي اختي حتى القي ردائي منك، يعني حتى القي الحجاب بعد. زين انت شايف شنو هاي الحكايه؟ شنو خطورتها يا اولاد؟ يعني رجل لحيه وشوارب وعربي وكل طاقه وكل شهوات، يروح لاختها ملتفت يوبت اختها يرضع بديسها، هي هم تطلع الثدي هالطوله ملتفت هالكبرى يمصمص بي. يعني انا احكي هذا الحكي شويه اسوي مدري شلون من فعال داخلي، مو قاعد انتونس بهذا الحكي، والله يعني كثره وجهي هذا الحكي، هذا ما مربوط. ولك هو الزلمه بالشارع ومتكهرب، شلون اذا لزم الممه؟ ها لك هذا اي دين اي تقوى اي ورع هذا؟ لك اي حكي هذا؟ لك هو مسودا بالشارع ماكل تمر زادي ربع ملتفت قوسرة ماكلها وطالع مشحون طاقة، مشحون ملتفت من اللهيب هذا مال السعودية مال الحجاز كله برحي وخلاص وكذا. لك شلون ثم شنو الواجب؟ انت الداعي يا أم المؤمنين سيدتي، انت الداعي الى هذا ان تلقين عبايتك قداما لويش؟ شنو الداعي لهذا؟ ليش تلبين عبايتك؟ ايش معنى؟ هل انت لما رغبت في ان تلقي عبائتك؟ يا اخي مو الحكي جر الحكي، واحنا كل احنا مرضى مثل ذولاك، اذا هم ملتفت مرضى احنا هم مرضى، منو من ادنى هنا ملتفت مو مريض بهذا المرض؟ شنو الداعي ان تذبين عبادتك قدامه حتى تضطرين تنطين فتوى روح ارضع بثدي ابنة اختي؟ زين مو الرضعة هي مو رضعة وحدة، هي رضعات تكون تصير حتى ينبت اللحم، مو لطيفة هنا. ثم هذا الرضاع للطفل الرضيع الجوعان اللي أمه ميتة يا أمه مريضة يا أمه نعم سودنا يا أمه كذا ما عندها لبن، يجيبون للمرضعات. ومع ذلك ملتفت اللي إذا يم ويا الثدي أخو أو أخت صارت حرام عليه بعد، وهذا الحكي هنا مو هذا النتيجة هنا. زين هاي كم رضع يكون يرضع هذا الملتفت الأفريج هالشفاف الغلاظ ظني ملتفت يلتقم الثدي يبلع الثدي كله من الأول تالي، مو حلمه هذا أخرف. هذا يبقى على حالته لما رضع بالثدي؟ يبقى على تقوى الثدي لفلفوه بليف ما نخل وخلوه بحلقة ملتفته وما يشعر بشيء، ولحم ناعم وحلمه ناعمة. زينب هالأثناء هاي اللحية مالته وهاي شواربه لزقن على الصدر وما لزقن، الله ينتقم عندهم إن شاء الله. إذا صدق هذا الحجم الإمام مالك يقول، والإمام مالك مدني من المدينة ملتفت، هذا يروي عن أم المؤمنين. زين هي تستقيم على حالتها، يعني المرأة اللي تبطي ثديها مرة تطيل للطفل بعد مغمض ملتفت ومقمض، هذا الشيء المرأة ما تشعر بشيء لما ترضع طفل، لكن إذا أجرد رجل تغيرت القضية، هو يتغير وهي تتغير. يصير الشكل غير حكي، يصير اللغة غير اللغة.